اليوم إن شاء الله نبدأ بالكلام على الظهار، والظهار من كبائر الذنوب، ليس من الصغائر بل هو من الكبائر. وفي الجاهلية كان يعد طلاقا، فغير الشرع حكمه إلى تحريم الزوجة بعد العود عنه ولزوم الكفارة، يعني إلى أن يكفر ولزوم الكفارة. والأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. معنى الآية: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني ثم يخالفون ما قالوا، فعليهم تحرير رقبة. والمعنى أنه لما أمسكها ولم يطلقها فورا بعدما ظاهر منها، كان عائدا، ظاهر منها ثم أمسكها ما طلقها، فصار عائدا، صار راجعا عما قال، فلزمته الكفارة. صار عائدا ولزمته الكفارة. وسبب نزول سورة المجادلة هو حادثة ظهار حصلت من أحد الصحابة مع زوجته، مع ما تبعها. وصورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وشرعا معناه تشبيه الزوج زوجته غير البائن، يعني لو كانت مطلقة رجعية بعد هي في العدة، تشبيهها في الحرمة بأنثى من محارمه، هذا معنى الظهار شرعا. فالظهار فيه شبه باليمين وشبه من بالطلاق. بسبب شبهه باليمين يقع مؤقتا، يعني قد يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، يوما يكون ظهارا. ولشبهه بالطلاق يقع معلقا، يصح وقوعه معلقا. مثلا إذا قال الرجل لزوجته: إذا ظاهرت ضرتك فأنت مظاهرة، ثم يظاهر ضرتها فتصير هي بذلك إيش؟ مظاهرة. وأركانه أربعة: مظاهر، ومظاهر منها، ومشبه به، وصيغة. ويشترط في المظاهر أن يكون زوجا، زوجا يصح طلاقه. ويشترط في المظاهر منها أن تكون زوجة ولو رجعية. ويشترط في المشبه به أن يكون أنثى أو جزءا من أنثى محرم، والمقصود يعني العضو الظاهر منها. يصح الظهار بقول: أنت علي كظهر أمي، والظهر جزء من أنثى محرم وهي الأم. وكذا ومثله لو قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها. أما لو قال: أنت علي كقلب أمي، لم يكن ظهارا، لأن القلب من الأعضاء الباطنة. والمقصود بالمحرم المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة، لكن بحيث لم تكن له حلالا قبله، ليس أنها كانت له حلالا ثم صارت محرما. المحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، لكن بحيث لم تكن له حلالا من قبله. ويشترط في الصيغة لفظ يشعر بالظهار صريحا أو كناية. مثال الصريح كما قلنا: أنت أو رأسك أو يدك علي كظهر أمي أو كيدها أو كرجلها. فإذا قال: إذا ظاهر الرجل امرأته ولم يتبع الظهار بالطلاق فورا، يعني مر وقت، فقط مر وقت قصير كان يسع أن يطلق فيه ولم يطلق، مجرد أن ظاهر ثم مر وقت كان يسعه أن يطلق فيه، كان مستطيعا أن يطلق فيه فلم يطلق، صار عائدا، صار الزوج يعتبر عائدا من زوجته مخالفا لما كان قاله، وحينئذ تلزمه الكفارة. يعني إذا مر هذا الوقت ولو ولم يطلق لو طلق بعد ذلك الكفارة لزمته، لأنه لم يطلق فورا بعده. ثم تتعدد الكفارة على حسب تعدد مرات الظهار، فإن ظاهر من امرأتين فعليه كفارتان، وإن ظاهر مرتين من امرأة من زوجة واحدة فعليه كفارتان، لا إن كرر الظهار بقصد التأكيد. أما إن كرره بقصد التأكيد فهو مرة ظهار واحد. والكفارة على الترتيب، وهي اعتاق رقبة كاملة، ويجزئ في العبد لو كان مدبرا أو معلقا عتقه بصفة، أو مغصوبا منه، أو هاربا آبقا، يعني وهو يعلم أنه ما زال حيا. ويشترط أن تكون الرقبة مؤمنة أي مسلمة بحسب الظاهر، ولو كان عبدا صغيرا يجري عليه حكم الإسلام تبعا لأبويه. ويشترط كذلك أن يكون الاعتاق لرقبة سليمة، أي من العيوب التي تضر بالعمل، أي تضر بالعمل إضرارا بينا، بالعمل والكسب إضرارا ظاهرا ليس خفيفا. فيجزئ اعتاق ابن يوم إن كان سليما. أما الزمن فلا، والهرم العاجز لا، ولا يصح عتق فاقد يد عن الكفارة ولا رجل. أما إن كان فاقد الأنف فيصح، لأن هذا لا يمنعه من العمل، وكذلك فاقد الأذن، مقطوع الأذن يعني، والأخرس، إلا إن كان لا يستطيع أن يتفاهم مع غيره بالإشارة، والأعرج عرجا يسيرا يصح عتقه، وكذلك الأقرع الذي لا شعر في رأسه. وإنما تلزمه الرقبة إذا ملكها أو ملك ثمنها فاضلا عن كفاية نفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم شرعا، من حيث كل النفقة، بيجي معنا تفصيلا، لبقية العمر الغالب. وهذه المسألة فيها بعض تفاصيل لكن لا ندخل فيها. فإن لم يجد المظاهر الرقبة المذكورة، يعني لما أراد أن يدفع الكفارة عجز عنها، هذا معنى لم يجد، سقط عنه وجوب اعتاق الرقبة، وانتقل إلى الأمر الذي بعده، وهو صيام شهرين متتابعين، يعني يصوم شهرين مع التتابع، بحيث لو ترك صيام آخر يوم في الشهرين، لو قطع صوم الشهرين بترك صيام آخر يوم فيهما، لزمه الإعادة من الأول. لا بد أن يكون الشهران متتابعين. هلأ واضح في بعض الحالات لا يعد فيها ترك الصيام قطعا للتتابع، أما في غيرها يعيد من الأول. أما في هذه الحالات لا يلزمه إعادة، يكمل. أما في غير الأحوال التي لا تقطع التتابع، إذا أفطر لزمه العود من الأول، استئناف الصوم من الأول. مثال ذلك إذا صام شهرا ونصف ثم مرض فلم يعد يستطيع الصيام فلم يصم، لزمه إعادة الشهرين من الأول. ويكون الشهران هلاليين، فإن بدأ صومهما مع الهلال، مع ظهور الهلال، مع أول الشهر، انتهى من الشهرين بانتهاء الشهر الثاني، ولو كان كل منهما 29 يوما. أما إن بدأ الصوم في غير أول الشهر فإنه يصوم كل الشهر التالي، ويصوم من الذي يليه ما يكمل به عدد الأيام التي صامها من الشهر الأول 30، ويكون الصوم بنية الكفارة لو لم يعين أنها كفارة ظهار، ولا بد من تبييت النية في الليل كما في صوم رمضان. فإن لم يستطع المظاهر الصوم، إما لأنه يعجز عن الصوم من أصله، أو لأنه يعجز عن تتابع الشهرين لكبر السن أو نحو ذلك، انتقل عند ذلك إلى ما بعده، وهو إطعام 60 مسكينا. والمقصود من الإطعام تمليك هؤلاء الفقراء الطعام، لا أن يطبخه لهم فيأكلوه بالفعل. فلو أطعم أقل من 60 لم يجزئ، حتى لو أطعم 20 3 أيام نفس العشرين لم يجزي، لا بد أن يكونوا 60 مختلفين، ولا بد أن يكون الفقير حرا ممن تدفع إليه الزكاة. يعني إذا كان الفقير من بني هاشم لم يصح دفع الكفارة إليه، ويملك 60 فقيرا 60 مدا من غالب قوت البلد، لكل واحد منهم مد. إن شاء جمع 60 وجمع الأمداد فقال لهم جميعا ملكتكم هذه الأمداد لكل واحد مد، وإن شاء أعطى كل واحد مدا بيده، مجموعين أو مفرقين، مجتمعين في مكان واحد أو غير مجتمعين، ووقت واحد أو غير مجتمعين. فإذا عجز من يريد دفع الكفارة عن الخصال الثلاثة استقرت الكفارة في ذمته إلى أن يقدر بعد ذلك عليها أو على بعضها. ويدل على ذلك أي على وجوب الكفارة وترتيبها أحاديث رواها أبو داود والترمذي وغيرهما في المسألة. ولا يحل للمظاهر أي الزوج المظاهر أن يطأ زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر، حتى يكفر يعني بالكفارة التي ذكرناها. وقد روى الأربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بعض الصحابة وكان ظاهر من زوجته، نهاه أن يقربها حتى يكفر. أما غير الوطئ كالقبلة واللمس في غير ما بين السرة والركبة فجائز ولو بشهوة، يعني قبل دفع الكفارة.